والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في إثبات أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، ومنها من الآيات الواردة في كتاب الله في إثبات الأسماء والصفات قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي، فيها إثبات أن الحي اسم من أسماء الله تعالى، والحياة صفة من صفاته تعالى، ففيها إثبات صفة واسم. وكذلك قوله لا يموت إثبات ديمومية هذه الحياة، لأنها حياة دائمة، لأن فيه حي ويوصف بالحياة المخلوق حي، كما قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالمخلوق يوصف بالحياة، لكنها حياة يعقبها موت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي قوله جل وعلا الذي لا يموت إثبات كمال الحياة لله جل وعلا الذي لا يعتريها نقص ولا شيء منها من ما يخل بها. ثم إن الحياة الدائمة الكاملة من جميع الوجوه مستلزمة لكمال جميع الصفات، ما دام حي كامل الحياة فهو لا بد أن يكون سميعا كامل السمع، بصيرا كامل البصر، قديرا كامل القدرة، عليما كامل العلم، وهكذا. لأن الحياة بدون صفات الكمال حياة ناقصة، والله جل وعلا منزه عن هذا، فحياته كاملة من جميع الوجوه، وكمال الحياة يستلزم كمال جميع الصفات وانتفاء جميع العيوب عنه جل وعلا. لأنه إذا قيل كامل الحياة مثلا، هل يعتريه نوم؟ لأنه لو اعتراه نوم ما كان كامل الحياة، لأن النوم أخو الموت. هل يعتريه نعاس؟ النعاس مقدمات النوم، وهو يدل على الضعف والعجز والإرهاق. إذن ما كان كامل الحياة، وهكذا. فنقول كمال الحياة يستلزم كمال جميع صفات الكمال لله جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل على شيء ما، الاعتماد عليه. ثم إنه فيه توكل توحيد لله جل وعلا، وتوكل توحيد كامل، وتوكل بتوحيد فيه نقص. وتوكل فيه شيء من الشرك الأصغر، وتوكل شرك أكبر، وتوكل جائز مباح. إذن فيه كمال التوحيد، وفيه توحيد فيه نقص، وفيه شرك أكبر، وفيه شرك أصغر، وفيه مباح. توكل، إذا توكل المرء على الله جل وعلا مع ثقته به سبحانه والأخذ بالأسباب فهذا هو التوحيد الكامل، أنه يفوض جميع أموره لله وحده ويثق بأن هذا التفويض في محله وأن فيه خير له وأنه سعادة له وأن الله جل وعلا أهل لأن يتوكل عليه، فهو يقضي الحوائج ويعتمد على أنه حتى وإن تأخرت حاجته أو ما حصل له مطلبه بتوكله يثق بأن عدم حصولها خيرا له، فهو إذا وثق بالله ثقة كاملة فهو يثق بأن كل ما يأتيه من الله جل وعلا خير، جاءه نعمة فيحمد الله على ذلك، جاءه مصيبة يقول فيها خير الحمد لله على قضاء الله وقدره، الله جل وعلا اختار لي ذلك، الله جل وعلا أراد أن يثيبني بصبري وتحملي، أراد مني جل وعلا أن يختبرني في هذه المصيبة فصبرت لها، لأنه متوكل على الله أن ما يصيبه خير، أن كل ما يصيبه كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. المؤمن هو المتكل على الله المعتمد عليه المؤمن به، كل أمره له خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وثواب الشاكرين عند الله عظيم، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو في كلا الأمرين على خير، فهو معتمد على الله، تحقق له مطلبه يحمد الله على ذلك، ما تحقق له مطلبه يحمد الله على ذلك أن هذا خير له، لأنه ربما يكون سأل الولد فالولد يكون فيه نقص عليه في دينه وضرر عليه ما أعطاه الله، فيقول الحمد لله ما اختار الله لي خير مما اخترته لنفسي، اختار سأل الله جل وعلا الصحة من المرض ما حصلت له الصحة استمر معه المرض يقول الحمد لله هذا خير لي، لأنه مؤمن بالله وأن ما يأتيه من الله خير له، لأن الله جل وعلا يختار لعبده ما لا يختار العبد لنفسه. سأل ربه المال ما أعطاه الله جل وعلا المال فهو واثق يقول الحمد لله الله جل وعلا سلمني من شر، ربما أتاني المال فاستعملته في غير طاعة الله أو استعنت به على معصية الله أو اكتسبته مما حرم الله، فالله جل وعلا اختار لي عدم ذلك فأنا أحمد الله. توكل على الله وثقة به مع الأخذ بالأسباب، هذا كمال التوحيد، يأخذ بالأسباب، يحب أن يرزق ولد مثلا يتزوج ويختار المرأة الصالحة ويسأل ويتأكد قبل أن يقدم، ولا يقول أنا متوكل على الله إن كان الله قد كتب لي ولد وحب أن يجيبني في دعوتي يأتيني الولد أو ما تزوجت الولد ينزل عليك من السماء، هذا نقص في العقل ونقص في التوحيد، أن تخذ بالأسباب وتوكل على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها واتكل. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعقل ناقتي أم أتكل على الله؟ يعني أتركها بدون عقال أنها ما تروح، لأبتكالي على الله أن الله يحفظها. فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها واتكل، خذ بالأسباب واتكل على الله. فكمال التوحيد في الاتكال على الله والثقة به والأخذ بالأسباب. فما يصح من المرء أن يقول: أنا متوكل على الله جل وعلا، ويجلس في بيته وينام ويغلق على نفسه الأبواب ويقول: إن كان الله كتب لي رزق فسيأتي، يأتي من السقف أخرج. بعض الناس يجهل، يقول: الاتكال على الله يكفي، لأن الله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نقول: هذا رد عليك وعلى أمثالك، هذا في اتكال على الله مع الأخذ بالأسباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تغدو، هذا سبب، سبب طلب الرزق الغدو والذهاب، لأن الطير ما قعد في جحره وأتاه الطعام في جحره، وإنما غدا تغدو خماصا وتروح بطانا. فالاتكال على الله مع الثقة به، فالاتكال على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، هذا كمال التوحيد. الاتكال على الله جل وعلا مع عدم الأخذ بالأسباب، هذا نقص في العقل ونقص في التوحيد. يكون فيه توحيد، اعتماد على الله إن كان صادق، لكن عقله فيه نقص، وفي توحيده كذلك، لأنه ما أخذ بالأسباب التي أمر بها الشرع. المسلم مأمور بأن يأخذ بالأسباب التي أمر بها الشارع، هذان اثنان. الثالث: الاتكال فيه نقص في التوحيد، أو فيه شرك أصغر، وقد يصل أحيانا إلى الشرك الأكبر، مثل من يتكل على غير الله جل وعلا فيما يقدر عليه هذا العبد، يتكل على شخص ما، سلطان أو حاكم أو تاجر أو منعم أو غيرهم أو غيرهما، في قوته ومعاشه وما يحتاجه في هذه الحياة. يقول مثلا: فلان ملتزم بمصاريفي كلها، فأنا متوكل عليه، ما يحتاج أني أعمل وأذهب وأفعل شيئا من طلب الرزق، لأني متكل عليه وهو التزم بذلك. هذا قد يصل إلى حد الشرك الأصغر، الاعتماد على غير الله. والاعتماد على غير الله لا يجوز للمرء أبدا، حتى فيما يقدر عليه المخلوق، لأن الواجب عليه أن يعتمد على الله جل وعلا، ولا بأس أن يوكل المخلوق كما سيأتي. فمن يعتمد على رزقه أو معاشه أو حاجته على غير الله، وهذا المخلوق يقدر على ذلك، لكنه اعتمد وتوجه واتكل بكلية على هذا الشخص، هذا منهي عنه. اتكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك الأكبر، مخرج من الملة. اتكل على صاحب القبر أو على الولي أو على الجن أو على أي مخلوق حي أو ميت في أمر لا يقدر عليه إلا الله، في شفاء المريض ونحو ذلك، في مثلا الحياة، استمرار الحياة له، في استمرار الحياة لولده أو نحو ذلك، بأن هذا الولي قادر على أن يسلم ولدي من الآفات ومن الأمراض ومن المصائب، هذا شرك أكبر، لأنه توكل على غير الله فيما لا يجوز التوكل فيه إلا على الله سبحانه. توكل مباح، أن تتكل على مخلوق في إنجاز أمر من الأمور مع اعتمادك على الله جل وعلا في أن الله هو الذي يهيئ إنجازها ويسهلها وييسر قضاءها، مثل التوكيل العادي، تذهب إلى كاتب العدل مثلا وتوكل فلانا في كذا وفلانا في كذا، وأنت معتمد على الله جل وعلا في أن الله يتولاك ويتولاهما ويتولى إنجاح ما وكلت فيه. تقول مثلا أعطيت فلانا مبلغ ليبيع ويشتري لي، أنا متوكل عليه في البيع والشراء ومتوكل على الله جل وعلا في إنجاح هذا المطلب، لأني أعرف إذا لم يرد الله إنجاحه فلا يفيدني لا هذا ولا غيره. هذا هو التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على الله جل وعلا في إنجاز ذلك، هذا مباح، يعني أنت إن شئت توكل وإن شئت فلا توكل. مباح لك أن توكل زيد، لكن احذر أن تعتمد عليه كل الاعتماد، تقول وكيلي ليس كوكيل فلان، وكيلي منتج، وكيلي ينفع، وكيلي كذا، وكيلي حاذق، ويكون اعتمادك عليه، هذا لا يجوز. اعتمادك على الله وتوكيلك إياه في إنجاز ما وكلته فيه مما يقدر عليه. فأنواع التوكل كثيرة، ولكن يمكن يجمعها هذه الأمور الخمسة: التوكل على الله الذي هو كمال التوحيد، وذلك بالاعتماد على الله جل وعلا في كل شيء، والثقة بالله جل وعلا، والأخذ بالأسباب. توكل على الله توحيد لكن فيه نقص في العقل أو في الشريعة، تقصير، وهو عدم الأخذ بالأسباب. توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. توكل على الله فيما توكل على غير الله فيما يقدر عليه، توكل على غير الله فيما يقدر عليه، كمن يتوكل أو يتكل على فلان في رزقه وتصريف أموره وإنهاء أموره كلها واعتماده عليه، يقول مثلا مثل قول صحيح رزقي على الله ثم على فلان، هذا زين، لكن يقول رزقي على فلان، رزقي على فلان، فلان متكفل برزقي فأنا معتمد عليه، هذا لا يجوز وليس بشرك أكبر، لأن من توكلت عليه قادر على أن يعينك في هذا وقادر على أن تنفيذ ذلك. لكن الشرك الأصغر جاء من ناحية قلبك في أنك اعتمدت عليه اعتماد كلي، أنت رزقك على الله ثم عليه، نعم لا بأس، تقول رزقي على الله ثم على فلان هذا حسن، رزقي على فلان نقول احذر أن يكون ميل قلبك إليه وحده، ولا نقول إنه شرك أكبر، لأنه في الأمور التي يقدر عليها المخلوق. والتوكل المباح وهو أن يتوكل على مخلوق في إنجاز أمر من الأمور مع الاعتماد على الله جل وعلا في التوفيق وإنجاح هذا العمل وتسهيله وتهيئته ونحو ذلك، توكل شخص في إنجاز معاملة لك وأنت تسأل الله جل وعلا أن يهيئها وأن ييسرها، لأنك معتمد على الله ولأنك تعتقد أنه إذا لم يهيئها الله ولم ييسرها فإن هذا المخلوق ما يستطيع أن يعمل شيء. وتوكل على الحي، وتقدم أن عرفنا أن الحياة صفة لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الحي، الحي اسم والحياة صفة، وكمال الحياة أخذ من قوله تعالى الذي لا يموت. قال بعض العلماء في قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت ما قال وتوكل على القوي العزيز، مع أنه يصح، وتوكل على الله الرحيم الحي الذي لا يموت، لأن المشركين يتوكلون على من؟ على آلهتهم ويعتمدون عليها، وهم بل أكثرهم أموات غير أحياء. الله جل وعلا يقول لا تتوكلوا على ميت، لا تتوكلوا على آلهتكم أموات أو شبه أموات كالجمادات، ميت إن كان رجل فيه الحياة مثلا فهو ميت قد مات، كالولي والسيد ونحو ذلك الذي يعتمدون عليه المشركون، أو شبه الميت كالجمادات كالذين يعبدون الأشجار والأحجار ويعتمدون عليها في أمورهم. فالله جل وعلا يقول لا تتوكلوا إلى هؤلاء ولا تتكلوا عليهم، وإنما اتكلوا على الحي الذي لا يموت. فقوله الحي الذي لا يموت يفهم منه دوام الحياة ونفي الموت عن الله جل وعلا أبدا. تقرأ قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها انتبه، هذه الجملة من الآيات ليس قصده قصد الشارح وتوكل على الحي الذي يموت فقط، قال وهذه الجملة من الآيات، يعني قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآيات مع قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف رحمه الله المراد بالمؤلف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. لإثبات بعض الأسماء والصفات، في إثبات بعض الأسماء والصفات، لأنها ما جاءت لإثبات الأسماء والصفات كلها وإنما بعض الأسماء والصفات. نعم. فالآية الأولى فيها إثبات، وكل اسم يشتق منه صفة لله جل وعلا، الحي يؤخذ منه الحياة، العليم يؤخذ منه العلم، وهكذا السميع يفهم منه السمع. نعم. نعم. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمن التي هي وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة، تضمنت سلب الموت يعني نفي الموت في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت لله الحياة وسلب، يعني سلب نفى وسلب عنه الموت سبحانه وتعالى. نعم. كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، يعني لازمة لذاته لا تنفك، ليست صفة الحياة من الأفعال الاختيارية التي يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، وإنما هي صفة ذاتية لذاته جل وعلا، صفة لا تنفك عنه أبدا، بخلاف صفة الحياة للمخلوق فهي أولا ليست ملازمة له دائما وأبدا، وحتى مدة حياته لا تلازمه، يعتريه النوم، والنوم أخو الموت. فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. فهمنا هذا؟ فيستلزم ثبوتها له فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، ثبوت الحياة يستلزم منه ثبوت كل كمال، ضده ضد الكمال هذا ينافي الحياة، ينافي كمال. فقال أحدهم أنا، وما استشار أصحابه، عزم، لأنه ربما لو أظهر الاستشارة أو شيء لاستنقصوهم وتركوهم. من أول مرة قال أنا، وقام رضي الله عنه وقال استضفناكم فلم تضيفونا، ولو ضيفتمونا مثلا لرقينا سيدكم بدون شيء، لكن ما أضفتمونا، ما أكرمتمونا، فما نكرمكم إلا بشيء. فاصطلحوا على قطيع من الغنم، فذهب معهم رضي الله عنه وقرأ عليه سورة الفاتحة فقط. فقام الرجل كأنما نشط من عقال، ذهب عنه كل ما يجد من السموم التي داخل جسمه بإذن الله تعالى بقراءة الفاتحة، فسلموهم الغنم قطيع. فأراد الصحابة أن يقتسموا الغنم، فقال أحدهم انتظروا، أنتم أخذتم أجرا على كتاب الله، وكان المفروض علينا أن نبلغ كتاب الله وأن ندعو إلى كتاب الله وأن نقرأ كتاب الله على الناس بدون أجرة، فنحن أخذنا منهم أجرة، فنخشى أن يدخل علينا النقص والحرام من هذه الغنم فننتظر. فانتظروا حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من ورائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة والسلام، تطيبا لخواطرهم بأنها ليس فيها أدنى شبهة، لأنها لو فيها شبهة ما أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسرهم، وهو استحق هذا عليه الصلاة والسلام معهم بكونه أخبرهم عن فعلهم وما أقدموا عليه، فهو كأنه شريك لهم بهذا عليه الصلاة والسلام، وأخذ سهمه عليه الصلاة والسلام. فما رأيك في هذه الفائدة العظيمة التي حصلت من هذه السامة التي لدغت هذا السيد؟ من استفاد؟ استفاد منها خيار الأمة، الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجوز لعاقل أن يقول لا حكمة ولا فائدة في خلق بعض الأشياء. النمرود الذي آذى عباد الله وتسلط على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واجتمع هو وأهل مملكته كلهم على أذى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والهم بإحراقه، وفعلا فعلوا، لكن ما الله جل وعلا أحبط عملهم، سلط الله عليه بعوضة أضعف خلق الله دخلت في أنفه فما تطلع وما تدخل حتى أهلكت بعوضة. وكانوا يتعاقبون عليه، يضربون رأسه بالمطارق لأجل تخفف ألم هذه البعوضة عنه، سلط الله عليه أضعف خلقه بعوضة أهلكته، نمرود عاتي متجبر متعاظم على الله وعلى عباده، فسلط الله عليه أضعف خلقه. فما من مخلوق وما من حكم وما من إيجاد إلا وفيه حكمة علمناها أو خفيت علينا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو لا يخلق إلا لحكمة، ولا يغني أحدا إلا لحكمة، ولا يفقر أحدا إلا لحكمة، ولا يمرض أحدا إلا لحكمة، ولا يسلط أحدا على أحد إلا لحكمة، وهكذا جميع الأمور. فكل أفعاله جل وعلا لحكمة، علمنا الحكمة وظهرت أو خفيت. نعم. وقيل هو من فعيل بمعنى وفي إثبات صفة الحكيم، وفي إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه فعيل بمعنى مفعل يعني محكم، يعني وزنها وزن مفعل وليس تفسير، وإنما الوزن مفعل يعني محكم، يعني يحكم الأشياء. نعم. ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو من الإحكام لا من الحكم، وهو في إحكام وفي حكم، إحكام إتقان وفي حكم إلزام، وفيه حكمة وضع الشيء موضعه، وضع الشيء موضعه هذا حكمة، وإتقان الشيء هذا إحكام، والحكم بالشيء هذا حكم، الإلزام بالشيء. نعم. ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى وهو العليم الخبير. نعم. بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الخبير من الخبرة، وهي فهم وإدراك حقيقة الشيء وإن دقت. فالخبير الذي يدرك الأشياء الخفية، مثل ما يقال مثلا خبير زراعي، يقال خبير زراعي واجد الفلاحين مثلا، لكن ليس كل فلاح يقال له خبير زراعي. الفلاح يعرف مثلا متى يزرع، متى يحصد، متى كذا متى كذا، لكن الخبير عنده زيادة علم، علم خفي دقيق ما يدركه الفلاح ولا العامل بالمزرعة ولا غيره. يقول هذه الشجرة تحتاج إلى كذا لتصلح، وهذه الشجرة تحتاج إلى كذا، هذا يحتاج إلى سماد، وهذا يحتاج إلى ماء حلو، وهذا يحتاج إلى تشذيب، وهذا يحتاج إلى تخفيف. هذا الخبير الذي يدرك الخفايا الأمور. ويمكن أن يقال الرجل هذا خبير، والله جل وعلا خبير، كما تقدم لنا أكثر من مرة بأن وصف الله جل وعلا واسمه بكونه خبير لا ليس معناه أنه مثل خبرة المخلوق، أو خبرة المخلوق كخبرة الخالق تعالى وتقدس. فهذا مثلا الخبير الزراعي خبير بهذه الأشجار مثلا، لكن لو اطلع على أشجار ما يعرفها ما عنده علم منها، اطلع على حيوانات ما يعرفها. البيطري مثلا خبير بأمراض الحيوانات، لكن أمراض الأشجار ما يدري عنها ولا يعرفها. فهذا خبير في شيء، والله جل وعلا خبير بكل شيء. نعم. ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، يعني خبير بكل شيء، وصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات